لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى السنة أمر ضروري في القرآن ولا مش أمر ضروري؟ أمر ضروري في القرآن. لما جه بينها قال لك ثلاثة إيه؟ سرد، وواحد إيه؟ فرض، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وبعدين تجيب إيه؟ تجيب إيه؟ رجب. أم قال لك التحديد من السنة للشهور الأربعة بالنسبة لل 12 دلنا على خصوصيات هذه الشهور. مش أنا عايز أربعة أشهر أيا كان، لا، أربعة أشهر أيا كان كنا نقولها في أي حتة وخلاص نعفي نعفي نفسنا من الحرب في أربعة أشهر. ما دام السنة بيز قالت ثلاثة سرد وواحد فرض يبقى إيه؟ بأعيانها. هم عملوا إيه؟ قال لك هما قالوا أربعة أشهر برضه، وسلمهم بأن إيه؟ عدة الشهور عند الله 12 شهرا ومنها أربعة حرم، بس بقى ما حددوهاش بأعيانها. يجي مثلا مزنوقين بقى في الحرب كده في المحرم يقول نبقى نأخره لشهر إيه؟ يبقى حافظ على العدد ولا لا؟ انما لم يحافظ على المعدود بالعدد. يبقى فيه فرق بين ايه؟ العدد والمعدود. مسألة العدد والمعدود دي ازاحت اشكالات كثيرة في الدين. العدد والايه؟ اذا لو ان الرسول لم يبين الاربعة اشهر من الاثناشر كان من الممكن ان يحجزوا اربعة اشهر في أي كانت، نقول له لا، حين بيّن الرسول أنها ثلاثة في إيه؟ سرد وواحد فرد، يبقى بخصوصها، يبقى لاحظ العدد والإيه؟ والمعدود. المسألة دي حلت لنا إشكالات عند المستشرقين اللي بيسيروها حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك الله سبحانه وتعالى الإسلام جاء ونظام التعدد في الزوجات موجود، فجاء ليحدد العدد. النبي قال للجماعة اللي عندهم أكثر، قال إيه؟ اللي عنده أكثر من أربعة إيه؟ يمسك أربعة ويفارق مين؟ الباقي. قال لك أهو شرع للناس ولم يشرع لنفسه، ما أدخلش نفسه في الإيه؟ في التشريع. خد تسعة، هو خد إيه؟ تسعة. نقول له طيب خلينا نعمل كده عملية حسابية إنصافية، نشوف المسألة بالنسبة للرسول توسعة عليها أم تضييق؟ توسعة عليها أم تضييق؟ أنت حين تلاحظ العدد تقول لا ده خد تسعة وأمته خدت كام؟ أربعة. لكن يجب أن تلاحظ مع العدد المعدود. أنت إذا ماتوا الأربعة تجيب أربعة، وإن ماتت واحدة تجيب تكملهم يبقوا كام؟ الله. اذا انت عندك عدد لا معدود، بحيث اذا غيرت طلقت ولا عملت تجيب غيرك، يبقى العدد باقي لك ولا لا؟ لان المعدود انت حر فيه. لكن رسول الله حصر عددا ومعدودا، قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. وازواجه ايه؟ وما دام امهاتنا يبقى ما يحلش لنا اننا ايه؟ لواحد من امته يروح يتجوز. يبقى لو النبي هيمسك اربعة ويساء يروح يسلم الباقي، الباقي يروح فين؟ يقعد كده من غير حاجة، محدش يجرؤ انه يتجوز. لكن ديك ممكن تتجوز ولا مش ممكن تتجوز؟ يبقى اذا المعدودات دول مخصوصين. يبقى قل ان رسول الله استثنية في الايه؟ في المعدود لا في الايه؟ لا في العدد. والمستثنى في العدد يدير المعدود حيث شاء، والمستثنى في المعدود لا حرية له في أن يديره كيف شاء. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. كلمة في كتاب الله قلنا اللوح المحفوظ الايه؟ القرآن. يوم خلق السماوات والأرض، فكأنها عملية ايه؟ عملية مش طرأة على الكون، ده معمول حسابها من امتى؟ من قبل ما تيجي انت الارض. ما دام يوم خلق السماوات والارض يعني من قبل انت ما تيجي ايها الخليفه في مين؟ ده نظام كوني، ونظام معمول بايه؟ بدقه. النظام الكوني اللي انا هربط بيه حسابي، ما احنا هنربط حسابنا بمنازل القمر بقى سليم. قال لك اهاني جعلت الشمس والقمر واو الى اخره، وحتى اعملها لك نظام في الزمن وتحسب به الزمن. قال لك الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. يجي في آية تانية ايه؟ انه جعل الشمس والقمر ايه؟ حسبان. قال لك هي ما تجعلش ميزان الا اذا كانت هي مبنية على انها ايه؟ لما تيجي تقول ده الساعة دي مظبوطة، يا سلام.